بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب قتل الحيات وغيرها، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام حا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بهذا الإسناد وقال: الأبتر وذو الطفيتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام المبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث تتعلق بقتل الحيات، تتعلق بقتل الحيات. ذكر هذا الحديث عن الصحابي، هذا الحديث عن عائشة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. قال: وقال الأبتر وذو الطفيتين. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل يعني هذا النوعين من الحيات، وهو يعني الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر هو الذي يعني ليس له ذنب، ذنبه قصير، ذنبه صغير. وذو الطفيتين قيل هو الذي به خطان أبيضان، يعني خطان أبيضان مستطيلان. فيعني فهذا النوع من الحيات أمر بقتله الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا في أي مكان، وقال إنه يلتمس البصر. قال: فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل، يعني إن فيه مضرة عظيمة، وهي أنه يعني إذا نظر إلى البصر فإنه يعني يصيبه العمى أو يصيبه الضرر، يعني بسبب يعني هذه النظرة التي تكون من ذلك أو من تلك الحية، وكذلك يؤثر في الحبل، لذلك أن المرأة إذا رأته فإنها تسقط ما في بطنها، يعني أحيانا بإذن الله عز وجل. فبين عليه الصلاة والسلام مضرة هذين النوعين من الحيات، وأنهما يقتلان في جميع الأحوال، يعني في البيوت وغير البيوت، وأن فيهما هذا الضرر العظيم الذي هو كون نظرتهما إلى إلى إلى إلى بصر الإنسان أو الإنسان يضره ويلحق بها الضرر. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة الحامل إذا رأته فإنه تتأثر بنظره ويسقط منها ما في بطنها من الحمل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبده بن سليمان وابن نمير، عبد الله بن نمير، عن هشام عن أبيه عن هشام بن عروة قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. قال: وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. قال: وحدثنا حاج بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال الزهري ونرى ذلك من سميهما والله أعلم. قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن صالحا قال حتى رآني أبو لباب بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقال إنه قد نهى عن ذوات البيوت. وفي حديث يونس اقتلوا الحيات ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر. قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة لا تقتلوه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. قال وحدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع قال كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. قال وحدثناه إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله أن أبا لبابة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له إذا هم بحية من عوامل البيوت فأرادوا قتلها فقال أبو لبابة إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان أولاد النساء. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لباب الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن نافعا حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند القطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية بنحو حديث الليث بن سعد. ذكر هذه الأحاديث عن ابن عمر وعن أبي لبابة بن المنذر رضي الله تعالى عنهم وفيه أن ابن عمر يعني روى أن الرسول عليه السلام أمر بقتل الحيات ويعني ومنها الأبتر وذو الطفيتين وهما اللذان مر ذكرهما في حديث عائشة، فهذا فيه الأمر بقتل الحيات وقتل ما تقدم ذكره في حديث عائشة، وهو يعني هذان النوعان من الحيات وهما ذو الطفلتين والأبتر. قوله اقتلوا الحيات يعني هذا يعني هو عام في جميع الحيات. وابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني كان يرى أنه على عمومه وأنه لا يستثنى من شيء، ولكن أبا لبابة بن عبد المنذر أخبر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى من ذلك عوامل البيوت، يعني التي تسكن البيوت فإنها يعني تستأمر أو يعني تحرج يعني 3 أيام، وإذا كما سيأتي بعض الأحاديث، وإذا لم تذهب أو يعني تختفي فإنها يعني يجوز قتلها عند ذلك، وأما قبل ذلك فإنها لا تقتل كما سيأتي في حديث بعد هذا. ابن عمر رضي الله عنه يعني كان يعني يعمل على ما بلغه من العموم في قتل الحيات مطلقا، ولكنه سمع من أبي لبابة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك عوامر البيوت وقال إنها لا تقتل، وذكر الروايات الكثيرة في ذلك والألفاظ المتعددة يعني في ذلك. وسيأتي في بعض الأحاديث ما يدل على أنهن يعني يتحولن أو يتشكلن بأشكال يعني الجن، وأن نهي عن قتلهن لأنهن أي العوامر البيوت يعني يكن متلبسات أو متشبهات أو على صورة الجن على صورة الحيات، فنهى عن قتلها. ولهذا جاء في حديث يعني سيأتي يعني عن فتى أنه يعني قتل يعني حية، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن في البيوت عوامر وأنها يعني وأنها تستأذن ويطلب منها يعني الابتعاد، وإلا فإنها تقتل. مش الحديث الأول؟ قال صلى الله عليه وسلم اقتل الحيات وذا الطفيتين والأبتر، يعني ذا الطفيتين هذا من عطف الخاص على الآن يعني حياة لأنها داخل في الحيات، عطفهما على الحيات من عطف الخاص على العام، وذلك لخطره ولشدة هذا خطرها يعني هذا النوعين الذي بينه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتعددة، ومنها حديث عائشة الذي تقدم ذلك. فكان ابن عمر يعني يقتل الحيات كلها، حتى بلغه عن أبي أمامة أبي لبابة رضي الله عنه أن عوامر البيوت أنها لا تقتل. فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر، وهذا مثل الذي قبله. نعم. فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال إنه قد نهى أو نهي عن ذوات البيوت. ذوات البيوت؟ نعم نعم، يعني الأوامر التي تعمر البيوت والتي تكون عامرة البيوت أو ساكنة في البيوت أو موجودة في البيوت. نعم. قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يأمر بقتل الكلاب، يقول وقد قيل إن هذا خاص بالمدينة، إن هذا خاص بالمدينة، وقد جاء في بعض الألفاظ يعني ذكر المدينة، ولكن الحديث يعني لفظه عام، ويعني يبين أن السبب أن فيه يعني وجود تشكل الجن يعني بهذه الحيات، وأن الذي يقتلهن قد يقتل يعني أحدا من الجن، فلهذا جاء النهي عن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء فيه أيضا النهي عن قتل الكلاب، أمر بقتل الكلاب ولكنه نسخ، يعني الأمر بنسخ بقتل الكلاب نسخ، وجاء يعني ما يدل على نسخه وأنها لا تقتل، ولكن المؤذي منها يقتل، كل ما كان مؤذيا ويحصل منه الضرر من الأشياء التي لا تقتل إذا حصل منها الإيذاء فإنها تقتل لإيذائها. والحاصل أن الكلاب كان يعني أمر بقتلها ثم بعد ذلك جاء النسخ والنهي عن قتله. يقول: اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتبسان البصر ويستسقطان الحبال. قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما. يعني السم الذي يكون في يعني في الأبتر وذي الطفيتين لأن ذلك بسبب السم الذي فيهما. قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. قال في حديث نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. ثم ذكر قال أنه يعني رأى أولا أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب، فوجد الغلمة جلد جان، وجد الغلمة يعني الغلمان الصغار جلد جان يعني، والجلد يعني جلد يعني انه يعني قشره والذي هذا يسقط منه يعني من الحيه، فوجدوا هذا علامه على الحيه، هذه علامه الحيه كما يقول البعره تدل على البعير، هذا الجلد يدل على وجود صاحبه الجلد التي انفصل منها. قال فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال التمسوه يعني هذا الذي سقط منه يعني هذا الذي من جلده. نعم. التمسوه فاقتلوه يعني ابحثوا عنه حتى تجدوه فتقتلوه. فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت. الجنان في البيوت قيل أنها الحيات يعني أنها صغيرة أو دقيقة، ولكنها المقصود بها عوامر البيوت، وسواء كانت تكون صغيرة أو كبيرة ما دام أنها تسكن البيوت أو عوامر في البيوت فإن النهي يشملها، لأنه جاء يعني التنصيص على العموم، وجاء ذكر الجنان، والجنان فسرت يعني فسرها بعض أهل العلم بأنها الحيات الصغيرة أو الدقيقة. ولعل السبب في ذلك أنها تشكل يعني الإنس الجن يتشكلون بها فيأتون على صورة الحيات، يأتون على صورة الحيات التي في البيوت. قال: حدثني عمرو بن محمد الناقد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال: وحدثنا حاجب بن الوليد عن محمد بن حرب عن الزبيدي. الزبيدي زبيدي محمد الوليد الزبيدي عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن أبي لبابة أو زيد بن الخطاب. قال: وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي. قال: وحدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري الماليماني. قال: وحدثنا حسن الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح صالح بن كيسان. قال: وحدثني محمد بن رمح عن الليث قال بن سعد المصري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن نافع عن أبي لبابة إلى أنه بشير. نعم، بشير أو رفاعة بن عبد المنذر. قال: حدثنا محمد المثنى عن يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عبيد الله العمري المصغر. قال حا وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن جويرية. جويرية بن أسماء. إذن يعني يروي عن عمه. نعم. عبد الله بن عمه. نعم. يروي عن عمه. قال حدث. وجويرية بن أسماء يعني اسمه هو اسم أبيه من أسماء النساء. قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الوهاب يعني الثقفي. عبد الوهاب بن نجيد. عن يحيى بن سعيد عن نافع. بن سعيد الأنصاري. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن أسامة. أسامة بن زيد البيهقي. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى. قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش في هذا الإسناد بمثله. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وأنها خرجت عليهم حية. قد أنزلت عليه والمرسلات قد أنزلت عليه سورة المرسلات وأنهم يتلقونها منه رطبة يعني أنها حديثة العهد بالنزول عليه لأنها أول ما نزلت عليه فإنه يقرأها عليهم وهم يأخذونها منه فبينما هم كذلك إذ خرجت حية فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوها فتبعوها ليقتلوها فاختفت عنهم فقال عليه الصلاة والسلام كفاكم الله شرها وكفاها شركم. قوله كفاكم الله شرها يعني أنها لسعها ولدغها ويعني حصول الضرر منها بسمومها وكفاها شركم يعني قتلكم إياها وكفاها قتلكم شركم يعني قتلكم إياها فهي يعني سلمت فلم تقتل وقتلها هو شر لها وأنتم سلمتم من أنها تؤذيكم ويحصل لكم بسببها ضرر فسلمتم من شرها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان المهران الكاهلي عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي عن الأسود الأسود بن يزيد بن قيس النقعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة عن لفظ الأول قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضربي الكوفي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص يعني من الرياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. قال وحدثنا عمر بن حفص بن الرياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمثل حديث جرير وأبي معاوية. ذكر هذا الحديث وهو مثل ما تقدم أن الرسول أمر محرما بقتل حية وهذا يدل على أن الحية يقتلها يعني كل أحد محرم وغير محرم وقد جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق كان في الحل والحرم ومنها الحية فإذا الحيات يقتلها أو الأشياء التي تقتل بضررها يعني يكون قتلها من المحرمين وغير المحرمين.